قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في فضل ذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هناك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم سئل: أي المؤمنين أقيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأقياس. وقال الحسن البصري: فدح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرها، وما ألدم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير. وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون. الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال سميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بديك الدنيا ولا بسعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل ذكر الموت. كان الحديث فيما تقدم عن ذكر الموت وأصناف الناس في ذكر الموت، وأنهم ثلاثة أصناف: صنف منهمك في الدنيا غافل فيها ولاهي، وصنف حديث الرجعة إلى ربه مجدد التوبة، والصنف الثالث الصالحون المستمسكون الحريصون على المداومة على الحق والهدى. وكل صنف كان له موقف من الموت، فالأول كان الغفلة فيه ظاهرة، بل لعله يكره الموت ليس الكراهة الجبلية والكراهة الفطرية، فإن الموت مكروه ولا تثريب على أن يكره الإنسان الموت كشيء في طبعه وشيء وضعه الله عز وجل في جبلته، إنما الذي يكره الموت نظرا لسوء عمله ولتقصيره ولأنه لم يكن عنده من التوفيق بحيث يجدد توبته ويجتهد في العمل الصالح، وإنما مصر على ذنبه ومستغرق في دنياه، فهذا هو المخوف. والتائب الذي يكثر ذكر الموت هذا على خير ويرجى له خير، فإن مثل هذا يحس بالندم ويحس بالتقصير ويجتهد في الاستزادة من الأعمال، وقد عرف حقيقة الموت وعرف أن الموت هو المرحلة مرحلة إلى ما بعده من لقاء ربه، وسوف يوفي عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن كان وفقه الله عز وجل للعمل الصالح طول حياته فهذا أيضا على ذكر من الموت وعلى تذكر وعلى استعداد، وهو أيضا بين الخوف والرجاء كما ذكرنا، وإن كان الشيخ ذكر أنه لم يذكر إلا جانب الرجاء أو جانب الحرص على أو الاجتهاد أو الشوق إلى لقاء الحبيب، وهذا حق، ولكن أيضا الإنسان يخشى أن يكون عمله غير متقبل، وما ذلك إلا لأمور كثيرة، إما للرياء وإما لقلة الإخلاص وإما لاستنقاص الناس والمحبطات وأسباب الخوف كثيرة جدا. ولهذا حاد المؤمن أن يكون وسطا بين الخوف والرجاء والخوف والطمع. ثم بعد ذلك شرع الشيخ يذكر فضل ذكر الموت، فقال: باب ما جاء في فضل ذكر الموت. ولا شك أن ذكر الموت دليل على حياة القلب، وذكرنا بالأمس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. فالموت حق، وكل الناس تعرفه، مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم وصالحهم، وغنيهم وفقيرهم، وعزيزهم وذليلهم، كلهم يعرفون الموت. لكنهم في كثير مما ترى في سلوكهم وأعمالهم كأنهم لا يعرفون الموت، فهو حق أشبه بباطل، بمعنى كأن الناس تراه باطلا، بمعنى أنها لا تستعد ولا تعمل عملها لما بعد الموت أبدا. ومن هنا احتاج الشيخ أن يعقد هذا الفصل، وهو لبيان فضل ذكر الموت. أرد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وهذا حديث صحيح، ولا شك أنه مما ينبغي للناس أن يتذكروا الموت. وذكرنا بالأمس أيضا أن مذكرات الموت كثيرة، أولا فيما ينبغي بين الإخوان إذا جلسوا، وإذا مرت مناسبات، والمناسبات كثيرة، بل تكاد تكون مناسبات يومية ولا تخلو، ولهذا ينبغي الإنسان أبدا أن لا يغفل عن ذكر الموت. ومن أعظم المذكرات زيارة المقابر، زيارة المقابر وزيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نزور القبور، قال: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ومعلوم أن الإنسان إذا زار المقبرة بقلب صادق وبقلب حاضر وتذكر أحوال الناس وأحوال من هؤلاء الذين كانوا على ظهر الأرض فإذا هم في بطنها، وتذكر أحوالهم، وبخاصة يا إخوان إذا تذكر من يعرفهم، لا شك أن كلكم لكم معارف قد ماتوا من أصدقاء ومن أقارب ومن أو أناس أصحاب مراكز تعرفونهم أو علماء أو أغنياء تعرفونهم، وقد بعضكم يعرف حرصهم، كيف كان حرصهم على الدنيا وكيف كان أحوالهم وكيف كان اجتهادهم، بل قد تعرفون بعضهم كيف كان يحسد إخوانه وكيف كان يحاول الإيذاء والحسد والإساءة إلى الناس والكيد لهم، كما أنكم تعرفون الناس كانوا صالحين وكانوا أوفياء وكانوا أتقياء وكانوا سليم الصدور، كل هؤلاء ذهبوا. فإذا ما وقفت في المقبرة وتأملت أحوال الناس، وبخاصة كما قلنا إذا قارنت بمن تعرف، فإنك سترى أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن هذا المصير سوف يوافيه كل أحد وسوف يقابل كل أحد. فمن أعظم مذكرات الموت زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. وكذلك أيضا من أعظم المذكرات زيارة المرضى، سواء كانوا في بيوتهم أو كانوا في المستشفى، والمرض يدل على ضعف الإنسان. ولعلك قد تزور بعض أصدقاء لك أو بعض أصدقاء لك في المستشفى مثلا، بينما تقابل آخرين لا تعرفهم، وترى أنواع الأمراض التي أصابتهم وأنواع الحوادث التي ألمت بهم. هذا قد يكون أصيب بحادث، وهذا قد يكون من غير حادث، قد يكون على فراشه، وقد يكون هو يمشي، وقد يكون في مكتبه، إنما أصابه ما أصابه، إما هذه جلطة وإما هذا شلل وإما هذه أحوال، مما يدل على ضعف الإنسان وأن الدنيا لا تساوي شيئا. وبخاصة أحيانا قد تعرف من بعض هؤلاء المرضى من كان ذا بطش وكان ذا مكر وكان ذا أو حتى قد يكون من أصحاب الوجهة والمقامات أصحاب أتباع وأوامر ونواهي. وأحيانا بعض الناس نسأل الله سلام قد يطول حاله في المستشفى فتجد في أول الأيام يكثر زواره ثم لا يزال الناس يتناقصون. هذه أحوال تجعلك تتفكر في الدنيا وتتفكر في أهلها وأنه لا ينفعك أحد ولا ينفعك إلى عملك الصالح. إن كنت ذا مال فاجتهد في, في, في, في, في أداء حق الله عز وجل فيه، وإن كان لك أولاد فاجتهد في إصلاحهم، وإن كان لك أقارب وكنت قطعت أرحامك أو قصرت في أقارب وإخوان وأعمام وصار بينكم قطعة رحم أو نزاعات أو شحناء، كل الدنيا لا تساوي شيئا من هذا. فزيارة القبور وزيارة المستشفى وزيارة المرضى كل ذلك يجعلك رقيق القلب ويجعلك حيا بحيث تتذكر الموت. وأيضا مما يذكر أحوالك أنت إذا كنت صادقا وإذا كنت جادا، فيمر عليك أشياء كثيرة، يمر عليك مرض ويمر عليك صحة، يمر عليك ساعات توفيق ويمر عليك ساعات ضيق، فتلاحظ أن أمورا أحيانا بعض الأمور ليست بيدك، وهذا أيضا معروف. تجتهد وتأخذ بالأسباب ثم لا تكون الأمور على ما تريد. إذن هذا يدلك على أن الدنيا ليست بيدك، وأن الدنيا وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. مهما ركضت ومهما جريت ومهما اجتهدت في الأسباب، الأخذ بالأسباب طيب، ولكن الأمور ليست خاضعة للأسباب دائما، وإنما هي خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى. فهذه الأمور تجعلك حيا وتجعلك تجعل في قلبك حياة وتجعلك تدرك الدنيا وتعرفها على حقيقتها، وأن الغني فيها والفقير والوجيه والذكر والأنثى والعزيز والذليل كلهم مصيرهم واحد. والعزيز ما كان يعني يحرص على أن يتلافى الذلة، والذليل ما كان يبوده لو كان ذليلا، والفقير كذلك والغني كذلك، وإنما أمور يركضون في هذه الدنيا والمصير واحد. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا أن نذكر هادم اللذات، وقد سماه هادم اللذات، حقيقة هو هادم اللذات ومفرق الجماعات، هو هادم اللذات ومفرق الجماعات. ولو فكرت فعلا في كيفية كيف أن الموت يهدم اللذات، وأغلب ما يكون ذلك جليا في المتوفى، وبخاصة الذين أنعم الله عز وجل عليهم ومد لهم في الدنيا وبسط لهم في أموالهم ورزقهم من الجاه ورزقهم من الخدم ورزقهم من الحشر، ثم يأتي الموت. وبخاصة أيضا إذا سبق الموت مرض، إذا سبق الموت مرض طويل يمل ويمل ويذهب من حوله، حتى وإن كان ذا جاه وإن كان صاحب مقام، قد يأتونه كما قلنا في الأيام الأولى وفي الأوقات الأولى ثم لا يزال يتناقصون، ولا يبقى إلا إما أن يأتيه مجاملة أو من كان صادقا من زوجة أو ابن بار، ولا يأتي أحد. ومن هنا فإن الموت هادم للذات. وأحيانا أيضا ليس في من أصابه الموت، بل حتى إذا كان أيضا في من قلبه حي، قد تكون فعلا في غفلة و تركض في هذه الدنيا ثم تفاجأ بأن فلان توفي، قد يكون شريكا لك في تجارة، وقد يكون صديقا، أو قد تكون تعرف من أحواله ما لا يعرف غيرك، كان يركض في هذه الدنيا وكان يمكر وكان يحاول ويتصل واتصالاته لا تنقطع، في يدير تجارته في من شرق الدنيا إلى غربها، ثم لا تلبث أن يقال لك فلان مات، فتستعرف فلان بهيلمانه بحياته بخدمه بحشمه بتجارته، صح انتهى، فتمر على مكتبه وعلى دكانه وقد أغلق وذهب، ولا تدري أيضا ماذا سيفعل أولاده بعده، قد يجتمعون وقد يختلفون وقد يتفرقون وقد تبول شحناء وقد تكون بينهم عداوات وقد يصلون المحاكم. إذن الموت هادم للذات ومفرق الجماعات. فإذا ما فكرت التفكير الصحيح والتفكير الجاد، حينئذ عرفت الدنيا على حقيقتها. وإذا عرفت الدنيا على حقيقتها عرفت نفسك وعرفت منزلتك وعرفت موقعك وعرفت وظيفتك، فتجد أن الدنيا لا تساوي كل هذا الهم، ولا تساوي كل هذا الجري ولا تساوي كل هذا وإنما تأخذ منها بقدر. هذا طبعا لا يعني الإنسان يترك الأسباب ولا يعني الإنسان يبقى فقيرا، إنما لا تكون الدنيا في قلبه وإنما تكون الدنيا في يده، بحيث ينفق من هنا وهنا فيصل الرحم ويبر والديه ويسعى في جمع شتات أهله، ولا ينازي أحدا لأن الدنيا لا تساوي، وكذلك في حق أصدقائه وحق أقربائه وزملائه في العمل ومع الناس أجمعين ومع الغرباء والمساكين، كل هؤلاء لا ينسى حقوقه ويؤدي حق الله عز وجل عليه فيهم. فإذا تذكر الموت وتذكر حقيقة الدنيا عاش هنيئا وعاش سعيدا وعاش متوازنا وعاش قرير العين ونام قرير العين. أما إذا غفل وران على قلبه ما ران فإنه يعيش في هموم ويعيش في تعب ويتطلع إلى فلان عند فلان، فلان كسب كذا وفلان أعطي كذا وفلان جاءه كذا وفلان وكذا، فتجده نسأل الله السلامة لا يستقر ولو عنده أمال الدنيا، وإنما يتطلع لما في أيدي الناس. ولهذا أيضا من الأمور التي تساعد ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فينبغي أيضا في سبيل أن تعيش حياة هنيئة مستقرة وتكون على ذكر الموت أن تنظر إلى من هو دونك، وسوف تجد أن الذين دونك كثير حتى ولو كنت أفقر الناس، فسجد من هو دونك ستجد من هو دونك من الأغنياء. كيف؟ قد تكون أفقر الناس ولكنك بصحة، وهذا الغني عنده مال الدنيا ولكنه ليس بصحة، فأماله هذه كم من ألوان الطعام وصنوفه التي منعها منه الطبيب، قال لا تأكل هذا ولا تأكل هذا ولا تأكل هذا ولا تأكل هذا، مع عنده أموال يستطيع أن يأتي بما يشاء، ولكن ثم ماذا؟ فأبدا مهما كانت منزلتك ومهما كان موقعك فإنك سترى من هو دونك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل، والنعم سبحانه وتعالى وزعها على خلقه، هذا أعطاه نعمة البصر وهذا نعمة السمع وهذا نعمة المال وهذا نعمة الصحة، وهذا نعم لا تنتهي وتتفاوت الناس فيها، ونعمة واحدة منها تساوي الدنيا وما فيها. فإذا مما يعين ومما يساعد هو أن الإنسان ينظر في نفسه وينظر في أحواله وينظر في أوضاعه وينظر في تقلبات الدنيا من حوله، سواء تقلباتها في غيره أو تقلبات فيه هو، فإن تتقلب عليك وأنت تعرف أحوالك، إن كنت فقيرا فأغناك الله سوف وتكون صادقا في المحاسبة سوف تجد ما يوقظ قلبك، أو كنت مثلا في أعمال بذلت فيها فوفقك الله ونجحت، أو مر عليك أحوال أو مر على أهلك أو على أولادك أو على والديك أو على مرضى من أقاربك، أمور كثيرة لا تنتهي أبدا، الدنيا لا تنقطع عبروها أبدا ولا تنتهي عجائبها. وأعظم شيء هو الموت، تتذكره كل يوم بل كل صباح، وخاصة نحن في حرم الله، وخاصة الذين يوفقون يصلون في الحرم يوميا نصلي على جنائز، والفرض الذي نصلي فيه على الجنازة الفرض الذي قبله صلينا على ثلاث أو أربع أبدا، معدل يمكن يعني فعلا في كل فرض جنازتين أو ثلاث، هذا معدل. الأرض أو القبور تستقبل من هذه الأمة، فذكر الموت يوقظ القلوب ويجعل الإنسان واقعيا ويجعل الإنسان يعيش الحياة الصحيحة، كما أنه أيضا يؤدي إلى السعادة الحقيقية حينما يعرف المسلم حقيقة الدنيا وحقيقة الناس وحكمة الله عز وجل وتدبيره في خلقه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسن عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم الموت؟ قال: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبك ليس هناك. رواه الحديث ضعيف، لكن على كل حال معناه صحيح، من حيث أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الموت فهو على خطر عظيم، لأن الموت هو المرحلة التي بعدها يقابل ويوافق العبد ربه، وهي وما بعده هو الحساب والمصير، وإما جنة ونعيمها وإما نار وجحيمها، نسأل الله السلامة. ولهذا لا ينبغي أبدا للعبد أن يغفل عن ذكر الموت، سواء في مذاكرته مع إخوانه أو في قراءاته، وليقرأ الكتب في ذلك. وعلماء رحمه الله صنفوا في ذلك مصنفات كثيرة، سواء في الكتب التي تتعلق بفضائل الأعمال أو الكتب التي تتعلق برياض الصالحين وغيره، وكذا كتاب الأذكار للنووي. هذه كلها كتب جميلة وكتب فيها إشارات، وينبغي أن لا يخلو منها بيت، وينبغي الإنسان بين فين وفين يطالع هذه الأحاديث وهذه الآثار. قال وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس. أيضا الحديث هذا فيه ضعف، لكن أيضا لا شك أن معناه صحيح. والحديث الآخر أيضا الكيس، وإن كان أيضا فيه ضعف، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه يعني حسبها وعمل لما بعد الموت، وغالبا لا يعمل لما بعد الموت إلا من هو موقن بالموت، وإن كان الناس كلها تعرف الموت لكن موقن به بحيث موقن بما بعده. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني الحازم، فلان كيس يعني حازم ومبادر ولا يؤخر أعماله، هذا هو الكيس، بمعنى أنه يبادر في كل ما, ما, ما, ما, ما, ما يرى أن فيه خيرا وأن فيه صلاحا وأن فيه نفعا له في دنياه وآخرته يبادر، هذا هو الكيس. وإضافة إلى أنه بمعنى العاقل، الكيس العاقل الحازم، فالكيس هذا صفة للعقل وصفة للهمة. فالكيس من دان نفسه يعني حسبها وكان عليها رقيبا، وقد مر معنا قبل أيام قريبة كلام الشيخ عن المحاسبة وعلى مقامات المحاسبة من المراقبة ومن النظر قبل العمل وبعد العمل وأثناء العمل، هذه المحاسبة. فالعاقل الحازم صاحب القلب الحي هو من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، لأن هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أما الدنيا فإنما هي لهو ولعب. فالعاقل الحازم الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت، يدخل لنفسه عملا صالحا. وذكرنا كثيرا يا إخواني من أنواع الأعمال الصالحة، ولا تظن أن العمل الصالح مقصور على أصحاب الأموال، لأن أكثر ما يفكر الناس في العمل الصالح في المال والصدقات، هذا ما في شكل صحيح لمن عنده أموال، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل سبحانه وتعالى ورحيم. فأولا قد يكون صاحب المال القليل يسبق صاحب المال الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100 درهم أو دينار سبق 100 دينار. قال كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده ديناران فتصدق بأحدهما. إذن تصدق 50% مما يملك، بينما عنده 1000 دينار تصدق بدينار، أو عنده 1000 دينار تصدق 100 دينار، ما تصدق بالعشر. إذا كان إنسان عنده 1000 دينار فتصدق 100، إذن تصدق بالعشر. إنسان عنده ديناران فتصدق بدينار، إذن تصدق. إذن هذا الدينار اللي تصدق بنصف ماله أفضل من تصدق بعشر ماله، وإن كان ذاك تصدق 100 دينار. إذن هذا من رحمة ربنا وعدله، أن الله سبحانه وتعالى يجازيك على عملك ولا يقارن أعمال الآخرين إلا إذا كنت متساوية. فإذا كنت لست ذا مال فتسبق بالتسبيح والتهليل وصلة الرحم والسعي على على على على خدمة الناس، على الآن تساعد الأعمى، تساعد الأعرج، تساعد الشيخ الكبير، تحمل متاعه، أشياء لا تنقطع الأعمال أبدا، لا تنقطع. اجتهاد في قراءة القرآن، في الذكر، في الصلوات، في خدمة الناس، لا تنتهي أبدا، وأنت تصل إلى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا يضيع عند الله شيء. إضافة يا أخي إلى أن المنافسات أيضا ليست بالكثرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. وكيف يكون أحسن عملا؟ بالاتباع والإخلاص. والإخلاص عزيز جدا. قد الإنسان صلى الله عليه وسلم يتصدق ويكسي أموال لكنه ليس سليم النية، إما رياء وإما عن طريق وسائل الإعلام ولا يتحدث الناس ولا عن طريق بطاقات أشياء كلها يتحدث الناس عنه يقول هذا محسن ولا يقول هذا كذا. وإن كان الله عز وجل أذن لنا بأن نتصدق علنا لكن أيضا مما يدل على أن الإخلاص محله القلب وليس من تصدق علنا معناه أن نقصد الرياء لا. ولهذا ليس من شأننا أن نتهم الناس في أعمالنا حتى ولو رأيناه يصلي أمامنا أو يصليه أو يتصدق أمامنا نقول هذا مراعي لا تدري لا تتهم حتى ولو رأيته يتصدق أمام الناس لأنه قد يكون له أغراض حسنة من إما أن يقصد به أو يتأسى به أو أشياء يعني أو يكف الغيبة عن نفسه. فأنت لا تتهم أحدا أبدا مهما رأيت مهما ترى من أعمال تكله إلى الله عز وجل لأنك لا تدري. المقصود أنك مهما كنت فيه فإن الله سبحانه وتعالى يرفعك على قدر إحسانك في عملك. ليس بالضرورة أن تكون أغنى الناس ولا أن تكون أكثر الناس عبادة ولا أن تكون لأن الناس تتنافس في العبادات. أحيانا قد يكون إنسان في الصف الأول وآخر في الصف الأخير قد يكون الذي في الصف الأخير أقرب إلى الله من الذي في الصف الأول لصدق نيته وسلامة طويته وسلامة صدره وجده في الإخلاص وقد يكون الذي شغله عن الصف الآخر قد يكون شغله عن الصف الأول قد يكون بر الوالدين حوله عجوز حوله شيخ كبير يخدمه لا تدري. فالأعمال ينبغي أن تفكر في نفسك ولا تفكر في الناس يعني سواء في الصف الأول أو في الصف الأخير إنما نعم التنافس في الخير طيب لكن عليك خاصة نفسك وسوف تجد يعني شيئا كثيرا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا رحيم وعادل يعني مهما يعني ما دام أنه لم يعطي كمالا فإنه أعطاك أنواعا كثيرة من سبل الخير وسبل القربة إلى الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة أعطاك أنواع أعمال كما قلنا بر الوالدين صلة أرحام أذكار وسعي على محتاجين وعلى أرامل وعلى خدمة العجزة ومعوقين كل هؤلاء فضل عظيم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وتمنى الله على الأمان. وهذا كثير مع الأسف تقول الله غفور رحيم اشتغل الله التقوى ها هنا طيب والعمل أتبع نفسه وهماها وتمنى على الله الأمان قال أنتم تحجون رحمة الله أنتم كذا وأنتم شددين أنتم مطاوعة تشدوا على الناس الله أرحم منكم الله أرحم منا لكن ننبه. فهذا عاجز أتبع نفسه وما وتمنى على الله الأمان يعني يتمنى على الله ويتمنى بينما هو أتبع نفسه وهواها لم يكن عنده قوة في أن يحاسب نفسه ولم يكن عنده قوة في أن يردع هواه وأن يستجيب لله عز وجل وأن يحسن العمل هذا عاجز. وقال حسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيه. وهذا صحيح وهذا جميل وهذا مما ينبغي أن يكون نصب عيونكم وهو أن الدنيا فضح أن الموت فضح الدنيا لا تساوي شيئا والله لا تساوي شيئا. كم يعيش الإنسان 50 60 70 80 90 بل حتى إذا وصل 80 ما بعد 80 لا يكاد يفسد من الدنيا هموم ومرض وعجز وتركها الرفاق عادة يعني إما أنه كما قيل إن 80 وبلغتها أو بلغتها إذا كان يخاطب نفسه أو يخاطبك دعاء لك إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة يعني صار ثقيل السمع أو أنه كما قال في, في, في, في, في البيت الآخر معناه تمنيت يعني الإنسان كان يتمنى أن يعيش وفعلا عاش فوصل إلى 80 فلما وصل 80 زملاءه كلهم راحوا ما بقي عنده أحد فعلا، ما عنده أحد يكلمه، لأن كل اللي بعده أصغر منه. وعادة السن إذا كان متساوي ما في انسجام. والله نسيت البيت، لكن نعم. إيش قال كنت؟ لكن نعم. فالمقصود أن الإنسان إذا تقدم به السن راح أقرانه وذهب أقرانه ولم يبقى عنده أحد، فحتى السن إذا طال عمر الإنسان يمل، إضافة إلى أنه أيضا قد يصل إلى حال من الخرف وإلى حال من الهرم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهرم، واستعاذ بالله أن يرد إلى أرض العمر بحيث يكون عالة، لا يحمل على على على إما على كرسي وإما على حتى على حنبل، وتقضى حاجته ولا يستطيع أن يقضي حاجته، هذا تعب، هذا بلاء، يتعب هو ويتعب. يعني مهما بلغت من السن، هي 76 وأنت 98 بعده، والتسعين أن لك 50 سنة في الدنيا. ولو قيل لك فلانا أنت ما قابلته من 20 عاما، قلت 20 عام طويل، 20 عام أنت لا عايش 40 سنة يا أخي، عايش 50 60، لك 60 سنة وأنت ما شاء الله في الدنيا، شوفها كثيرة. بينما لو قيل لك فلان من مثل ما شفته، والله من 50 سنة، 50 سنة ما شفته، بينما فعلا أنت عشت 60 70، طويلة جدا. بينما وأنت فيها الآن كأنه لمح بصر، كأنه لمح بصر. بل حتى أحيانا إذا قابل أبو 60 أو 50 أو 70 صاحبه، أو حتى قابل واحد بعده ب10 سنوات، يا فلان شيبت، طيب شيبنا، كلنا شيبنا، ما لأن فعلا لأنه أدرك، يذكر حينما كان هذا شابا وحينما كان صغيرا. فينبغي أن نكون على أن يكون في قلوبنا حياة، وأن نتذكر ونرى من حولنا ونرى أن الدنيا تمشي. فهذا كان شابا ثم أصبح أبا ثم أصبح جدا، هو لا يحفاد وهو لا يسباط، كلها يراها بعينيه، يراها بعينيه. فينبغي أن يكون الإنسان على حياة وعلى قلب حي، ويتذكر وينظر التقلبات من حوله، في أقاربه، في أهله، في أصدقائه. فالحسن البصري رحمه الله يقول: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا. لا شك أنه هذه ملذات. وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صورت الدنيا عليه. وهذا صحيح، وهذا هو الذي ينبغي، أنك دائما تذكر الموت. كما قلنا، ليس إلغاء الأسباب، وليس أن تكون أتعس الناس وتكون فقيرا، لا، إنما أن تعرف حقيقة الدنيا. ولا لا نريد المسلم أن يكون ذليل، ولا نريد المسلم أن يكون فقير، ولا نريد المسلم أن يكون، نريد أن يكون قويا في مالي، في صحتي، في نفسي، في عزة المؤمن، لكن أيضا يعرف الدنيا، لأن الكافر لا يعرف الدنيا، فالدنيا لا تساوي كل هذا الركض. وإن كان الإنسان يعني يكون فيها عزيزا وكريما ولا يحتاج إلى أحد ولا مدده لأحد، لكنه أيضا ينبغي أن يعرف حقيقة الدنيا. قال: وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير من عظم تصوره وعظم الحياة في قلبه رضي الله عنه. وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة، ثم يكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. لا شك أن التذكر وتبادل الآراء والمعلومات في هذا الباب تجعل القلب رقيقا. قال: وكان حامد بن القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت. فالموت كما قلنا يعرفه المؤمن والكافر والفاسق والصالح والمريض والصحيح والغني والفقير. قال: وما نرى له مستعدا. وهذا صحيح مع الأسف، كثير من الناس في مغفلة. وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا. مع الأسف، وهذه مما ينبغي أن دائما يستغفره الإنسان. كلنا نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، ومع هذا أعمالنا لا تساوي قدر إيماننا ولا تعكس إيماننا، مما يدل على إما أن إيماننا فيها خلل، وإما أن قلوبنا فيها غفلة. كلنا نعرف الجنة ونعيمها وما عد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ما قلب البشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون. وذكر الله عز وجل من أوصافها وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا تجد الناس يعني يعملون على قدر إيمانهم. وكذلك ما ذكر الله من النار وأهوالها وشدة عذابها وعظم سعيرها، ومع هذا الناس في غفلة. قال فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون. فما دام هذا كله حق، الموت حق والجنة حق والنار حق ولقاء الله حق. الموت هو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، ولا شك أنه الموت هو أول درجات. قال فيا إخوتي سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال شميط بن عجلان، شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعته. وهذا صحيح، من علم أن أجله محدود وأن عمره محدود وأنه سيروا إلى ربه فلا تسأل الدنيا شيئا، إن أعطاه الله فيها عرف حق الله فيها، وإن أيضا قدر الله على رزقه كذلك أيضا رضي بالله عز وجل ربا ومدبرا، ولا شك أنه يسعى في سبيل أن يحسن حاله، لكن الدنيا لا تساوي شيئا، كلهم سيذهبون مهما أعطاه فإنهم ذاهب. الأغنياء ذهبوا والفقراء ذهبوا والصحة ذهبوا والمرضى ذهبوا وأصحاب المقامات والجاه والوظائف كلهم ذهبوا. نعم. واعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة ويركب البحر فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. وعلى ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعد بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأهدهم. وينبغي أن يكثر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه إلى شيء في الدنيا فليتفكر في الحال أنه لا بد من مفارقته ويقصر عمله. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي حديث آخر: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا العمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم، والسحيوا من الله عز وجل حق حيائه. ونبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتئذتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فإذا فيه: ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من أعمالك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وهشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك أعد ولا في حسناتك زائد، فعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. قال الشيخ: وعلم أن خطر الموت عظيم، يعني خطر مع شأن، خطر هنا بمعنى شأن، يعني وعلم أن شأن الموت عظيم. وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له، وهذا صحيح، وهذا هو الذي نتحدث عنه. ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، مجرد يهز رأسه ويقول والله صحيح، بينما لا يظهر عليه أثر عمل، لأنه لو كان ذكره له صحيحا لا أثر ذلك في عمله، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت لأنه يذكره بقلب غافل. والطريق في ذلك بمعنى أن يذكر الموت ذكرا صحيحا ويكون ذكرا مفيدا، أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة، يعني إلى صحراء مخطرة فيها سباع وفيها قلة ماء ومسافات طويلة، أو يركب البحر بحر أيضا مخوف، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. صحيح، يعني الإنسان فعلا في الطريق ويعلم أنه سيمر بطريق مسبعة أو سيمر بمفازة صحراء طويلة مئات الكيلوات، ولا في محطات بنزين ولا في شيء، كيف سيكون حاله؟ سيكون مشغول ومستجمع القلب ومستجمع الفكر، يأخذ جميع الاحتياطات. هذا معنى قول الشيخ: كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر كذلك أيضا. وإن كان الآن يعني ركوب البحر قد يكون خفض من ذي قبل باعتبار تطور الوسائل، لكن في السابق كان أشد باعتبار أنه على السفن الشراعية وتخضع للرياح بإذن الله. فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. فالإنسان إذا أقبل على مفازة وأقبل على فن لا أنبت مشغول، ولا بل لعله حتى لا يشتهي طعام ويشرب حتى يقطع هذه المفازة، لأنه فيها سباع وفيها قطع طريق وفيها قلة زاد لنفسه ولدابته أو لمركوبه، فتجد مشغول مهموم حتى يقطعه. قال: وأنفع في طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصاريعهم تحت الثرى. وهذا صحيح، هذا من أعظم الأشياء. ولا تقول أنه ما يعرف هذا إلا كبار السن، لا، أي إنسان في سنكم لابد أن يعرف له زميل في سنه قد انتهى. أبدا، الشباب يعرفون في شباب ماتوا، والصغار في صغار ماتوا، والكهول لهم كهول ماتوا، وكبار السن لهم أقران ماتوا. أبدا، تفكر ستجد فلان من الناس قرينك أو قريبك أو فلان، أبدا، راح في حادث، راح في كذا. فأعظم ما يجعل قلبك حيا في ذكر الموت أن تذكر أقرانك الذين ماتوا، أن يذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. بمعنى أن تكون لا تنتظر حتى أن تكون عبرة لغيرك، إنما ينبغي أن تعتبر. فالسعيد من وعظ بغيره، لا أن يكون هم، ولهذا تسأل الله عز وجل أن يجعلك معتبرا، لا أن يجعلك عبرة لغيرك. فحقك فعلا إذا كنت عاقل وحازم وكيس أن تعتبر، لا أن تنتظر حتى تكون عبرة لغيرك، صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموتى فعد نفسك أحدهم. هذا صحيح، إذا رأيت الجنائز التي يصلى عليها في الحرم فعلا عد نفسك واحد منها، قد تكون في الفرض الذي بعد هذا، ما تدري متى قد يصلى عليك في الفرض الذي بعد هذا. وهذا شيء لا قاعدة له ولا ضابط له، ولا تستطيع أن تحمي نفسك مهما كنت، ولو كنت في بروج مشيدة. قال: وينبغي أن يكثر دخول المقابر، وهذا ذكرناه قبل قليل أيضا وذكرناه في الجلسة الماضية. ومتى سكنت نفسه لشيء من الدنيا فليتفكر في الحال أنه لابد من مفارقته. صحيح، إذا فكرت في شيء تعلق قلبك بشيء من الدنيا تأكد أنه سيزول، يعني ما حتى ولو حصلت عليه ولو استحوذت عليه هو سينتهي، ستذهب وتتركه. طبعا هذا لا يعني أنك لا تسعى إليه، اسعى إليه وحصله، لكن أيضا حصله بهذه الروح، حصله وأنت تعلم أنك ستفارقه. إذا لا يكون قلبك متعلقا به تعلقا شديدا، فإن هذا لا يعني طبعا إنسان يترك الدنيا أو يترك يضيع نفسه ويضيع أولاده وأهله ويضيع من يقوت، لا، إن المقصود أن يعرف حقيقة الدنيا ويعرف قيمتها حتى لا يشقى. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طبعا الحديث صحيح، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا من أجمل التصورات ومن أجمل ما ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه. عابر السبيل والغريب ماذا يفعل؟ أنت يعني كثير إخواننا عمار ومسافرين لا يأخذ من مكة شيئا أبدا، ما يأخذ إلا كان يحتاج، ما ينزل بأي شيء، لا يأخذ إلا قدر حاجته للسفر أو قدر حاجته إلا كان يأكل، لكن ما يمكن يأخذ. بين إذا وصل بلده، إذا وصل بلده ذيك الساعة يجمع ويضع عنده عقار وعنده أشياء، لكن في بلد ما الغريب ما يأخذ شيء أبدا، الغريب لا يأخذ إلا الحاجة. وكذلك العابر السبيل، إنسان مار مرور ما يأخذ شيء، بل بالعكس يحاول يخفف، ففعلا ينبغي أن والحقيقة الإنسان في الدنيا غريب أو عابر سبيل، لأن المقر الآخرة، والدنيا دار ومر والآخرة دار مقر، والدنيا مزرعة للآخرة. ولهذا ينبغي فعلا الإنسان دائما يضع هذا نصب عينيه، فالدنيا لا تستاهل كل الجمع هذا، ولا تستاهل كل الهموم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالغريب وعابر سبيل لا يتزود بشيء أبدا، ما يأخذ للشيء الضروري على ظهره أو شيء يأكله بس، لكن ما يمكن يأخذ يضع شيء يدخرها أبدا. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني خذ حسابك كن حازم، يمكن ما تنتظر. إذا كنت في الليل يمكن ما تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فعلا قد تبلغ المساء وقد تبلغه. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وهذا من أعظم أساليب الحزم. أنت الآن صحيح، تذهب وتأتي وتصل الرحم وتصلي بكامل الصلاة، لكن تمرض. ولهذا كثير من المرضى في المستشفيات عندهم أماني كذا، وإذا شفاني الله بسوي ويشفى ثم ينسى. بل حتى المريض وهو في المستشفى إذا زاره إخوانه ثم ذهبوا يودعونه يتبعهم ببصره، يتمنى لو كان مثله. القعود في المرض ليس رغبة، ولا والإنسان في حال المرض يدرك يعني نعمة الصحة. ولهذا قيل الصحة تاج على الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فالمريض على فراش المرض وعلى سرير المرض إذا ودعه أصدقائه بعد أن زاروه يتبعهم بصره، يتمنى فعلا هذا فلان وين رايح، بل قد يقول لمريض أنا إن شاء الله أنا الآن رايح للمكان فلاني، يجلس يفكر، فهذا مريض ما يستطيع يقوم. فالإنسان ينبغي في حال الصحة أن يؤدي الأعمال، وخذ من صحتك لمرضك، لأن المرض مقعد والمرض معجز. ولهذا ما دام أنك صحيح استغل صحتك في الخير وفي الأعمال وفي صلة الرحم وفي التقرب بالله عز وجل وفي أعمال الدنيا المفيدة أيضا، والسعي على الأرملة والمسكين والصلح بين الناس إلى آخره. ومن حياتك لموتك، وقد يكون هذا هو الشاهد، ومن حياتك لموتك، لأن الموت منتهي، فالدار هذه دار تزود. قال وفي حديث آخر إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق وأما طول الأمل في مسجد الآخر. الحديث أيضا ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالهوى وطول الأمل من أشد، وشاهد ذلك من كتاب الله، شاهد ذلك كتاب الله. قال الله لداود يا داود إن جعلناك خليفة تحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذلك طول الأمل، طول الأمل هذا الإنسان ما يبغي أن يكون طويل الأمل، لأن طول الأمل في الدنيا ينسيك الآخرة. وعن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قصروا الأمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم، يعني اجعلوا آجالكم بين أعينكم، واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه. ولا شك أن هذه معانيها صحيح، وكان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، قصر الأمل واستحضار الأجل والاستحياء من الله عز وجل، هذه لا شك هي أسباب النجاة وهي سبب النجاة. وعن أبي زكريا التيمى قال بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، طبعا الخليفة الأموي في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقوش، الله أعلم عن صحة لها، لكن الكلمات التي فيها جميلة، الكلمات التي فيها جميلة، فطلب من يقرأه، يعني يبدو في غير العربي ليس باللسان العربي، فإذا فيه ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك. هذا صحيح، لا شك أنه مهما كان إذا كنت أبو 50 تأكد لك ما تعيش 30 سنة، مهما طلب من قال يعني، وقد بصل 70 75، وإذا كنت أبو 40 هل تصل 60، بل حتى أبو 20 هل تصل 40 ولا لا، وأبو 10 هل تصل 20، وهكذا. ولو رغبت في الزيادة من عملك، يعني لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولا رغبت في الزيادة من عملك، ولا قصرت من حرصك وحيلك، حيلك يعني محاولة. الحيل هنا بمعنى المحاولة، هنا الحيل بمعنى المحاولة والسعي. لو عرفت ما بقي من أجل لا قصرت فيما يتعلق بالحرص والطمع والمحاولات للمكاسب. وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، يعني سوف تندم حينما تزل بك القدم وتكون مقصر. وأسلمك أهلك وحشمك يعني في الآخرة، وأسلمك القبر، فبان منك الولد ونسب. بان يعني فارق، بان بمعنى فارق، ففارقك الولد والنسب. فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، انتهى انتهى الأجل، فلا تعود إلى الدنيا ولا تستطيع أن تتزود من الأعمال الصالحة. قال فاعمل ليوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.